بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. نعم، ذكر المصنف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بابا من أبواب الصلاة، وهذا الباب يتعلق بأبواب سجود السهو، وألحق به غيره وما يتعلق بسجود التلاوة، وهكذا سجود ماذا؟ الشكر. سجود التلاوة وسجود ماذا؟ الشكر. والباب الأول الذي سيتكلم عليه ما يتعلق بسجود ماذا؟ السهو. سجود ماذا؟ السهو. والسهو والنسيان بمعنى واحد، السهو والنسيان بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن شيء معلوم. ذهول القلب عن شيء ماذا؟ معلوم، أي يعلم أن صلاة الظهر أربعا فيصلي ثلاثا نسيانا أو سهوا، فهو ذهول يحصل لي القلب سببه السهو أو النسيان عن شيء معلوم لقبل هذا السهو وقبل هذا ماذا؟ النسيان وقبل هذا النسيان. والنسيان من طبع الإنسان، النسيان من طبع الإنسان أي من طبع المخلوقات النسيان، بخلاف الرب سبحانه وتعالى الله عز وجل لا يأتي عليه النسيان، لأن النسيان نقص، النسيان نقص، فيأتي على المخلوقات، يأتي على المخلوقات حتى يأتي على الأنبياء، حتى يأتي على الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي كما سيأتي في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي، وليس على أنه نسي من أجل أن يشرع، بل نسي جبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. إذن سجود السهو أي بمعنى السجود الذي سببه ماذا؟ السهو. السجود الذي سببه ماذا؟ السهو. والحكمة من السجود إذا سهى الإنسان كما سيأتي معنا، وهو جبر للنقصان، إذا حصل بأن الإنسان سهى فترك ماذا؟ واجبا، أو ترك ماذا؟ ركنا، أو زاد يعني فعلا، أو زاد ماذا؟ قولا، فإن هذه الصلاة يأتي عليها ماذا؟ النقصان، فشرع الشارع لها ما يجبر هذا ماذا؟ النقصان، ما يجبر هذا النقصان. وإذا حصل بأنه لم يحصل منه لا زيادة ولا نقصان فشك وتردد، واتضح أنه لم يترك شيئا فزاد شيئا من أجل يعني جبر هذه الصلاة، فاتضح أنه لم ينقص ماذا؟ شيء. سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ترغيم للشيطان، أي إغاظة ماذا؟ للشيطان، لأنه هو سبب السهو والنسيان، لأنه سبب السهو والنسيان من أجل أن يفسد على العبد صلاته، من أجل أن يفسد على العبد صلاته. فهذه من رحمة الله جل وعلا أن الله جعل لهذه الصلاة إذا حصل لها نقصان، وإن كان الإنسان معذور في هذا النقصان ألا وهو السهو أو النسيان، فقد جعل لها جابرا يجبر هذه الصلاة حتى تكون كاملة وحتى تكون تامة. وهكذا كثير من العبادات شرع الله عز وجل لها ما يحصل بها ماذا؟ الجبران للنقصان. وعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا هل لعبدي من يعني ماذا؟ من نوافل، يعني في كل العبادات التي لها فرائض ونوافل حتى يحصل جبران لهذه يعني النواقص من الفرائض. فسجود السهو المقصود السجود الذي سببه ماذا؟ السهو. معنى ذلك أن العمد ما في السجود، العمد ما في السجود، والإنسان إذا تعمد وزاد قولا أو زاد ماذا؟ فعلا ماذا في الصلاة، سيأتي معنى قد يكون من جنس الصلاة وقد يكون من غير ماذا؟ جنس ماذا؟ الصلاة. قد يكون من جنس الصلاة وقد يكون من غير جنس الصلاة، فإذا زاد الإنسان ركنا أو ترك ركنا عمدا أو زاد واجبا، يعني زاد زيادة على الواجب يأتي به مرتين، أو ينقص ماذا عن الواجب يترك الواجب ماذا عمدا، فهذا إذا تعمده الإنسان يؤدي إلى بطلان الصلاة وما يستفيد من السهو، لا يستفيد فيما يتعلق به سجود السهو إذا تعمد الإنسان، فإن التعمد قد يؤدي بالصلاة إلى البطلان، قد يؤدي بالصلاة إلى البطلان بخلاف ما يتعلق بالسهو. وهكذا هل يلحق الجهل بالسهو والنسيان؟ الذي يظهر أن الجهل يختلف عن السهو والنسيان، ما هو ظهور القلب عن شيء معلوم، وإنما الجهل بالكلية وعدم العلم، الجهل بالكلية وعدم العلم. فبعض العلماء قاس قياسا على الساهي والناسي، إذا حصل بأنه جهل فزاد أو نقص، زاد ماذا أو نقص. وهذا الباب وهو باب سجود السهو يأتي عليه ثلاثة أقسام، إما زيادة وإما نقصان وإما شك. بالاستقراء سجود السهو لا يخرج عن واحد من ثلاثة، إما زيادة وإما نقصان وإما شك، وإما ماذا شك، هل أتى به أو لم يأتي ماذا به، وهو على قسمين كما سيأتي من حديث أبي سعيد ومن حديث عبد الله ابن مسعود. فعلى كل يعني ما يتعلق بالزيادة أو ما يتعلق بالنقصان تتعلق يعني ماذا تتعلق بالأفعال، الأصل أنها تتعلق بالأفعال وقد تتعلق بالأقوال، فهذا محل يعني مبحث سجود ماذا السهو، سنأتي عليه بإذن الله عز وجل يعني مع وجود هذه الأحاديث ما سيبقى فيه ماذا إشكال. وذكر فيه عدة أحاديث، ذكر في هذا الباب عدة ماذا أحاديث. ومناسبة الإتيان بسجود السهو بعد الانتهاء من الصلاة كأن يعني ماذا قائلا يقول نحن يعني عرفنا الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بقي لو حصل للإنسان سهو أو نسيان فترك هذه التي مرت علينا فماذا يفعل؟ فناسب أن يأتي بهذا الباب، فناسب أن يأتي بهذا الباب وما يتعلق باستدراك ما كان ركنا ثم يسجد للسهو. وهكذا يسجد للسهو إذا ترك ماذا واجبا ولا يلزمه الإتيان بالواجب، وإما أن يترك الإنسان مستحبا، إما أن يترك الإنسان مستحبا قوليا أو فعليا. قال العلماء هذا على قسمين، إن كان مما يداوم عليه فيستحب له أن يسجد له، وإن كان مما يأتي به أحيانا يتركه أحيانا فهذا لا يسجد. لماذا؟ لأنه لا معنى من السجود للسهو إذا تركه وقد كان يتركه من قبل أصلا، بخلاف من كان يحافظ على سنة من السنن فحصل بأنه سهى عنها أو نسيها قالوا في يسجد للسهو. وقائل الآخر أنه لا يلزم السجود للسهو، ما فيها سجود سهو، ترك السنن ما فيها سجود للسهو، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا السجود ما يتعلق بترك الأركان أو بترك الواجبات سهوا أو نسيانا. أما المستحبات قولية أو فعلية فهذا لم يرد فيها نص، وبعضهم كما قلنا فصل، إن كانت من السنن القولية والفعلية التي جرت عادته بالمحافظة ماذا عليها فتركها فيستحب له أن يسجد للسهو، وإن كانت من السنن التي يخلي ويأتي بها أحيانا، يأتي بها أحيانا يتركها أحيانا فلا معنى لجبرها بسجود السهو، لأنه يتركها عمدا أحيانا، لأنه يتركها ماذا عمدا أحيانا. فستأتي تفاصيل هذه ماذا المسألة في ذكر ماذا الأحاديث. هذه هي المناسبة من الإتيان بباب سجود السهو بعد الانتهاء من الصلاة من حيث الكيفية، وذكر ما يتعلق بها من الشروط والأركان والواجبات، ناسب أن يذكر سجود السهو. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في ركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. نعم، ذكر المصنف أول الأحاديث ما يتعلق بسجود ماذا السهو، وهو ترك النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد ماذا الأول، ترك النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد ماذا الأول سهوا ونسيانا. وسيأتي فيما يتعلق بتفصيل هذه المسألة إذا ترك الإنسان واجبا، لأن هذا من الواجبات الآن. لو كان من الأركان لرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الركن تبطل به الصلاة إذا ترك الإنسان. الركن إذا ترك ماذا الإنسان لابد أن يرجع إليه، وتفصيله مر معنا. وهو لو أن إنسان ترك ماذا ركنا من الأركان، يعني كأن يترك الإنسان فاتحة الكتاب وفي القيام، وهي ركن من الأركان، يترك فاتحة الكتاب، أو يترك الركوع يقرأ فاتحة الكتاب فيهوي إلى السجود مباشرة، ينسى الركوع، فيتذكر في السجدة الأولى أو في السجدة الثانية أنه ما أتى بالركن وهو الركوع أو فاتحة الكتاب، ما الواجب عليه؟ يترك كل هذا ويرجع، يترك كل هذا فيرجع إلى ماذا؟ إلى الإتيان بالركوع أو بقراءة فاتحة ماذا؟ الكتاب. لماذا؟ لأن كون الإنسان يستمر كأن يكون في السجدة الأولى، يعني هذا إنسان أهوى إلى السجود وقد نسي الركوع، ففي أثناء السجود أي في السجدة ماذا الأولى تذكر أنه ما ركع، لم يأتي بالركوع، ما الواجب عليه؟ تقوم من هذه السجدة تتركها وتأتي بالركوع وتأتي ماذا بالركوع. لماذا؟ لأن كون الإنسان علم أنه ما صلى، يعني ماذا ما ركع، والركوع ركن من الأركان، فكونه يأتي بالسجدة الثانية وهو يعلم الناس تلغى، يعلم الناس تلغى معناه أتى بشيء عمدا زائدا، أتى بشيء عمدا ماذا زائدا، ومن تعمد هذا الأمر بطل الصلاة. إذن ما الواجب عليه؟ الواجب عليه يرجع فيأتي بالركوع. لماذا؟ لأنه إذا رجع وأتى بالركوع ما بعد الركوع أي السجدة الأولى والسجدة الثانية لا محل لها، ملغية في حكم الملغي، فهذا إنسان السجدة الأولى كان سائها، ما يدري ماذا في ما يتعلق بما يتعلق بالسجدة الأولى، لكنه في أثناء سجوده تذكر أنه لم يركع، ما الواجب عليه؟ يقوم ويترك هذه السجدة الأولى فيرجع إلى الركوع، ويرجع ماذا إلى الركوع، لأنه لو سجد السجدة الثانية وهو يعلم أنها ستبطل ملغية معناه أنه زاد في الصلاة شيئا عمدا، فما الواجب؟ يرجع حتى يأتي بالركوع، حتى يأتي ماذا بالركوع. هذه الصورة. الصورة الثانية إذا حصل أنه تذكر في الركعة الثانية في أثناء الركوع أنه في الركعة الأولى لم يأتي بالركن، ما يعني ما يستطيع أن يأتي بالركوع الآن، فتجعل الأولى ملغية وتقوم الثانية مقامها، هكذا يذكرون قاعدة أنه إذا تذكر في الركن المتروك الذي تركه وهو فيه، يعني تذكر في الركن الثاني في الركوع أن الركن الأول من الركوع ما أتى به، فنقول هذا الركن وما بعده يقوم مقام ما مر، لأنه حصلت يعني ماذا دورك كاملة ولف ماذا كامل، فلا يرجع ولا يستفيد من الرجوع، لا يستفيد ماذا من الركوع، لأنه سيرجع مرة أخرى لا معنى له، لا معنى له، لأنه في الركن الذي تركه، بخلاف ما لو حصل بأنه ماذا تذكر قبل الإتيان إلى هذا الركوع كما قلنا وهو راكع نسي الركوع فتذكر في السجدة الأولى، نقول تقوم، يقوم من الركعة من السجدة هذه فيرجع فيأتي ماذا بالركوع، يأتي ماذا بالركوع. فالنبي صلى الله عليه هذا فيما يتعلق بالأركان. إذن الأركان ما هو ضابط الأركان؟ ضابط الركن أن الإنسان لو سهى أو نسي فتركه ولم يتذكر إلا في الركن الثاني مكانه، يعني في الركعة الأولى تذكر أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب وهو الآن يقرأ فاتحة الكتاب، نقول هذه الثانية تقوم مقام الأولى. أما إذا حصل بأنه لما ركع ورفع من الركوع تذكر أنه في القيام ما قرأ فاتحة الكتاب، نقول ترجع فتقرأ فاتحة الكتاب، وما بعد فاتحة الكتاب من الركوع والرفع منه ملغي، ولو استمر فيه أبطل صلاته. لماذا تكون صلاته ماذا باطلة؟ لأنه سيزيد أفعال يعلم أنها ليس صحيحة، لأن ما بني على فاسد فهو فاسد، يعني ما بني من الركوع وما بعده والسجدة يعلم أن ما له معنى في الركعة التي سيأتي بعدها. لماذا؟ لأنه لابد أن يأتي بركعة، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه يرجع إلى القيام فيأتي فاتحة الكتاب، فيأتي فاتحة الكتاب. هذا التفصيل فيما يتعلق بالركن. الثاني فيما يتعلق بترك الواجبات، ما يتعلق بترك ماذا الواجب، وهذا الواجب قد يكون قولي وقد يكون فعلي، وكما قلنا أيضا في الركن قد يكون قولي مثل فاتحة الكتاب وقد يكون فعلي مثل الركوع إلى آخره. فهذا إنسان في أثناء ماذا يعني التسبيح، على أن التسبيح الركوع من الواجبات، فحصل بأنه يعني ركع ورفع من الركوع تذكر أنه لم يأتي بالتسبيح في الركوع. فنقول هذا فيه التفصيل، إذا استتم قائما يعني فارق محل الركوع، فكان يعني ماذا راكعا استتم، هذا كما سيأتي في حديث المغيرة، فاستتم فنقول لا ترجع فتأتي بالتسبيح، يعتبر في حكم الملغي وتسجد له ماذا للسهو، أي لا تأتي به. لكن إذا كان بالقرب من الركوع نقول ترجع وتأتي بالتسبيح على من يقول بأنه واجب. وهكذا التفصيل كما سيأتي معنا في التشهد، إن كان لم يستتم قائما سيأتي التفصيل أنه يرجع، يرجع فيأتي بالتشهد. أما إذا استتم قائما نقول لا ترجع، ولو حصل أنه تعمد يرجع فيأتي بالتشهد مع أنه استتم قائما وهو يعلم في الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه زاد ركنا في الصلاة، زاد ركنا ماذا في الصلاة، فتبطل ماذا صلاته. فإذا استتم نقول لا يرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم استتم، الصحابة يعني سبحان الله لأنهم في زمن التشريع ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، يظنون أن المسألة نسخ، أن هذا التشهد الأول منسوخ تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في زمن التشريع وفي زمن الوحي فتركه لعله من باب النسخ، فقاموا معه وتركوا ماذا هذا الأمر ولم يقولوا ماذا التسبيح. أما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على المؤتم إذا أراد الإمام أن يقوم من التشهد يعني ما أتى به يريد أن يقوم تقول سبحان الله، واجب عليك تقول سبحان الله حتى يأتي ماذا به. لكن إذا قلت سبحان الله ثم لم يدري فاستتم قائما، هل تبقى جالس؟ نقول لا، قم تتابع الإمام، تتابع الإمام ولا تأتي بالتشهد، تتابع، لأن متابعة الإمام آكد من الجلوس للتشهد، أنت تعلم والإمام ساهي. فما الواجب؟ الواجب متابعة الإمام، لأن متابعة الإمام آكد من الإتيان بالتشهد، آكد من الإتيان ماذا بالتشهد. فالصحابة رضي الله عنهم قاموا، وما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لماذا قمتم، معنى ذلك أن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به آكد، إنما جعل الإمام ليؤتم به آكد. طيب هل هذا الأمر أيضا في الركن، بمعنى يسجد السجدة الأولى فيقوم فيسبحون له، يسبحون له ماذا ولا يرجع، هل يتركون الأولى؟ الآن هم سيتركون سجدة عمدا والإمام تركها سهوا، فماذا يفعلون؟ نقول لا تتبع على هذا، تأتي بالسجود، أنت تأتي بالسجود في هذه ماذا الحالة، فتقول سبحان الله الإمام. فإذا لم يفهم على ما مر معنا، إما تقول سبحان الله فلم يفهم ماذا الإمام ما يتعلق بالسجدة، وإما أن تأتي بآية فيها ماذا يعني ذكر السجود، قد مر معنا الكلام على هذا، وإما أن تتكلم بكلام وإن لم يتعلق بالصلاة لكن لأجل مصلحة الصلاة، فتقول لتركت سجدة، فيرجع إذا لم يفهم. أما بعد كل هذه الثلاثة الأقوال ولم يرجع، أنت تسجد، أنت تسجد في مثل هذه ماذا الحالة، ولا تتابعه على هذا ماذا الحال، لا تتابعه على هذا الحال. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم في مثل هذا قال صلى بنا صلاة الظهر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى ركعتين قام، يعني ما جلس التشهد عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا التفصيل كما قلنا إذا استتم أو لم يستتم، سأتي في حديث المغيرة، فقام ماذا في الركعتين، أي قام من الركعتين الأوليين، قال ولم يجلس، فقام الناس معه، قاموا معه، وهذا هو الواجب فيما يتعلق بترك الواجبات سهوا، بخلاف ترك الأركان، ترك الواجبات سهوا. حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما، استدل بعض العلماء حتى إذا قضى الصلاة أن السلام ليس من ماذا من جنس الصلاة، أن السلام ليس من جنس ماذا صلاة، وإنما يقصد به التحلل من الصلاة، يقصد به التحلل من الصلاة، وإلا في الصلاة انتهت، لأنه قال حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما، معناه أنه أتم الصلاة وقضى الصلاة. استدل بعض العلماء أن السلام ليس من جنس الصلاة، مثل الحلق والتقصير قالوا في باب الحج والعمرة، هذا يعتبر تحلل يتحلل به الإنسان وليس من جنس الحج والعمرة، ليس من جنس ماذا الحج والعمرة، هذا القول مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. والمقصود حتى إذا قضى الصلاة أي قارب من قضاء الصلاة، هذا هو الصحيح، فيدخل السلام في جنس الصلاة، ويدخل الحلق والتقصير في جنس العمرة والحج، هذا مبحث عليه يا أخوان، يذكرون هذا ماذا المبحث. واستدلوا بهذه المسألة على مسألة مهمة جدا، أن الإنسان لو طلق امرأته وانتهت من الحيضة الثالثة، الطلقة الأولى وانتهت من الحيضة الثالثة قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة مع أنها طهرت منها، أرجعها قبل الاغتسال، هل ترجع له؟ نقول نعم ترجع له، أدرك العدة. نقول أدرك ماذا؟ العدة، لأن من تمام العدة الاغتسال من الحيضة، من تمام العدة الاغتسال من الحيضة، وسيأتي إن شاء الله في أبواب النكاح. فهذه يعني ماذا شيء مهم فيما يتعلق هذه المسألة. قال حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، أي تسليم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، ينتظرون وظنوا أن ذاك التشهد الأول الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ماذا منسوخا، هم في زمن التشريع. قال كبر وهو جالس، فيه أن سجود السهو فيه تكبير، تكبير أثناء النزول وتكبير أثناء الرفع من السجود، إذا سجد كبر وإذا رفع كبر، لابد من هذا، لابد من هذا. قال تسليمك كبر، كبر وهو جالس. ونستفيد أن التشهد الأول ليس من الأركان، لو كان من الأركان ما صحت، لأن الركن، ما معنى الركن؟ هو الشيء الذي لا تقوم الماهية إلا به، لو كان ركنا ما جاءت الصلاة، ما صحت الصلاة هذه. لماذا؟ لأن الأركان هي ماهية الصلاة، بفقدان ركن من أركان الصلاة ما في صلاة، فلا بد من الإتيان به. فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي به دل على أنه من الواجبات، بل بعضهم يقول ما هو أبعد من ذلك، دل على أنه من المستحبات. قالوا حتى ترك الركن ماذا سهوا قد يبطل الصلاة، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وهذا الحديث دليل على هذه المسألة. فترك النبي عليه الصلاة والسلام للتشهد ثم السجود له لأن يعتبر ماذا؟ يعتبر من قبيل الواجبات. ما الدليل على أن يعني ماذا السجود لي للتشهد هذا يعتبر ماذا؟ استدلينا بالسجدتين وهي سجدتين ماذا السهو، على أن التشهد الأول من الواجبات، بغض النظر عن حديث عبد الله بن مسعود كان يأمرنا أن نقول في كل ركعتين التحية، مر معنا المبحث هذا، لكن نريد دليل آخر على أن التشهد الأول واجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك السجد للسهو. من أين نأخذ الوجوب هنا؟ مرت معنا في الفرائد ها محمد، كيف يعني الزيادة في الصلاة يزيد الإنسان سجدة أو سجدتين عمدا؟ هذا أمر محرم، يدل على أي شيء؟ لا يكون إلا لترك واجب، لا يكون إلا لترك واجب، معنى ذلك أن السجدتين واجبة، وإلا لا يمكن أن يؤتى بشيء من قبيل المسنون أو المباح، لأن الزيادة في الصلاة محرمة، الزيادة في الصلاة محرمة، فلا تكون إلا لترك واجب. فدل على أن السجدتين واجبة، دل على أن السجدتين ماذا واجبة، لترك ماذا واجب، لترك ماذا واجب. إذن استدلوا على أن ترك التشهد الأول، أن التشهد الأول من الواجبات، أن التشهد الأول من الواجبات، ولهذا جبر بزيادة، ولا يجبر المستحب بزيادة محرمة، لا يجبر المستحب بزيادة ماذا محرمة. لكن هل يصلح أنه يزاد يعني ماذا في الصلاة، يزاد في الصلاة يعني مستحب؟ هل يمكن يزاد في الصلاة لترك مستحب؟ سجود التلاوة، سجود التلاوة ما حكمه؟ ها سنة، مع هذا يسجد الإنسان في الصلاة له، مع هذا يزيد الإنسان في الصلاة سجدة عمدا، وهي سجود التلاوة لمجرد ها لمجرد ايه سجد التلاوة، لمجرد سجد التلاوة. لو ترك الإنسان سجدة التلاوة الآن لما يمر يقرأ ماذا الآية التي فيها سجود ماذا التلاوة فيه تركه، هل عليه شيء؟ ها فكونه يسجد يزيد في الصلاة، هل نقول هذه قاعدة الآن أن الزيادة تدل على أن يعني سجود التلاوة من الواجبات؟ ما في دليل، صح ولا لا؟ إذن هل القاعدة هذه صحيحة ولا ليست صحيحة؟ ليست بصحيحة، هذه ليست بصحيحة، ولكنها في الغالب يعني، لكن ماذا في الغالب. وعلى كل هذه كما يقال من المعارك بين الشافعي والجمهور، الشافعي يقولون التشهد الأول مستحب، التشهد الأول مستحب، ما في دليل على أنه واجب، وذكروا له هذه القاعدة، قالوا هذه القاعدة تأتي على شيء آخر، تأتي على شيء آخر، ففي احتمال، لكن الأقرب والجمهور على هذا أن التشهد الأول من الواجبات، أن التشهد الأول من الواجبات. قال فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه ثم قال حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمك كبر، أي كبر لسجود ماذا؟ السهو. وهو جالس وسجد سجدتين، سجد ماذا؟ سجدتين، سجدتين كما هي معلومة، يعني السجدة الأولى والسجدة الثانية، وفيها التكبير في الأولى وفي الثانية. لكن ماذا يقول في السجود؟ نقول لا فرق بين سجود ماذا؟ السهو، وبين سجود ماذا؟ الصلاة، ما في فرق، سبحان ربي الأعلى، ما في فرق، نفس الأمر، تبقى معنا عمومات ماذا؟ الأدلة. قال وسجد سجدتين قبل السلام. لماذا كان السجود هنا قبل السلام سجدتين؟ لأن المسألة فيها نقصان. ما هو الذي نقص؟ التشهد الأول. لأن المسألة فيها نقصان، فلا يصلح أن يخرج الإنسان من الصلاة وهي ما زالت ناقصة، فيجبرها قبل الخروج منها، يكمل صلاته ويجبر صلاته قبل الخروج منها. فهذا هو المبحث كما سيأتي معنا، أن المسألة إذا كان فيها نقصان ما يصلح الإنسان أن يسلم قبل ماذا؟ قبل أن يأتي بسجود السهو، لأنها ناقصة الآن. والعكس بالعكس، لو كان فيها زيادة لا يصلح أن تزيد فيها قبل السلام، هي زائدة الآن، لا يكون الزيادة إلا بعد السلام، حتى يكون الزائد خارج من الصلاة. فإذا كان في نقص، إذن في الآثار والمعنى يدل على أن ما كان من قبيل النقصان فيكون قبل السلام، وهذا من الأدلة، وما كان من قبيل الزيادة كما سيأتي معنا يكون بعد السلام، دلت عليه الآثار والمعنى. ما المعنى؟ المعنى الصلاة ناقصة، فيجبرها قبل أن يخرج منها. كيف يخرج منها وهي ناقصة؟ ثم يجبرها بعد الخروج منها، فما يلحق يعني ماذا؟ الزائد بعد الخروج من الصلاة لإكمال الناقص قبل الخروج من الصلاة، بخلاف ما لو كانت المسألة فيها زيادة. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وجماعة قال وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، ثم سلم. قال أخرجه السبع، وهذا لفظ البخاري. قالوا في رواية لمسلم يكبر في كل سجدة، يكبر في كل سجدة وهو جالس، ويسجد قال ويسجد الناس معه، ويسجد ويسجد الناس معه. لماذا يأتي مثل هذه ماذا الألفاظ يكبر في كل سجدة، مع أنه قال الناس، قال وانتظر الناس تسليمه، قال كبر وهو جالس وسجد سجدتين. التكبير الأولى في السجدة مذكورة في اللفظ الأول، وأتى بالثاني لأن قد يقول قائل فقد كبر في الأولى، إذا رفعه من الثانية وبعد ذلك يأتي بالثانية وما بعدها من الرفع ما في التكبير. فجاءت رواية مسلم تؤكد هذا الأمر، أن التكبير في كل تكبيرة، التكبير في كل ماذا؟ يعني ماذا؟ نزول للسجدة، الله أكبر في يسجد ويرفع الله أكبر ثم يسجد الله أكبر، وهكذا يرفع ثم يقول الله وأكبر. فجاءت رواية مسلم تؤكد هذا الأمر، لأن الأول فيه تكبير عند النزول إلى السجدة الأولى. قال وهو جالس، نفس الله، قال ويسجد ويسجد الناس معه، لأن اللفظ الأول ما فيه أنهم سجدوا معه، وفيه ينبه على أن المؤتمين تابعين للإمام، مع أن السهو حصل لمن؟ قد يكون السهو حصل للإمام، أما هؤلاء ما حصل عليهم سهو، وإنما قاموا وتابعوا الإمام، تركوه كما يقال من باب متابعة الإمام، فما حصل لهم سهو. معنى ذلك أنه يجب عليهم متابعة الإمام في سجود السهو إن لم يحصل لهم سهو. هذا نستفيدها، أن الإنسان أحيانا قد يكون خلف الإمام في يسجد الإمام فجأة للسهو قبل أن يسلم أو بعد السلام، وأنت ما تدري، ما مر بك سهو ولا رأيت سهو، فهل تتابعه؟ نقول نعم تتابعه. ما الدليل هذه المسألة؟ فالصحابة ما حصل لهم سهو، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سهى، مع هذا تابعوه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ففيه أنهم يتابعون الإمام وإن لم يحصل. مسألة ثانية، لو أن إنسان مسبوق وحصل سهو للإمام قبل ما يأتي هذا المسبوق، قبل أن يأتي هذا المسبوق، فهل للمسبوق أن يسجد للسهو تبعا للإمام؟ نقول إذا سجد الإمام قبل السلام تتابعه، وإذا سجد بعد السلام في سهو لم يعني تدركه فلا تسجد للسهو. هذا هو التفصيل في هذه ماذا المسألة. قال ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، مكان ما نسي من الجلوس. فهذا هو يعني الحديث الأول. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. نعم، هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، والعشي يقال من بعد الزوال، العشي في لغة العرب يقال من بعد الزوال إلى الفجر على الصحيح، كل هذا عشي، يقال من بعد الزوال زوال الشمس إلى طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، كل هذا عشي، كل هذا ماذا؟ عشي. فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ركعتين، إحدى صلاتي العشي ركعتين، يعني اختلفوا فيها هل هي صلاة الظهر أو صلاة ماذا؟ العصر. إذن المقصود بالعشي ها هنا خاصة، صلى إحدى صلاتي العشي المقصود بها ما بين صلاة الظهر وما بين صلاة العصر فقط، لكن العشي عموما يطرق كما قلنا من بعد الزوال إلى قبيل طلوع الفجر، كل هذا من قبيل العشي في لغة العرب، لكن المقصود بالعشي ها هنا هي ما يتعلق بصلاة الظهر أو صلاة ماذا؟ العصر. والمقصود الحكم سواء قلنا صلاة الظهر أو صلاة ماذا؟ العصر، صلى ركعتين فقط، صلى ركعتين ماذا فقط. وسيأتينا من حديث المغيرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر ثلاث ركعات ثم دخل إلى بيته، هذه حالة أخرى استأتي معنا. قال إحدى صلاتي العشي ركعتين، صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم سلم، ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة، خشبة عود، في مقدم المسجد، في مقدم المسجد أي في القبلة، معناه أنه اتكى عليها وقابلهم، معناه أنه اتكى عليها كأن يصلي هنا، في اتكى على عصا في ذا المكان، عصا يعني في اتجاه القبلة فيستقبل أصحابه عليه الصلاة والسلام في مقدم المسجد، فوضع يده عليها أي على هذا العود والخشبة كالمتكئ، وفي القوم أبو بكر وعمر، حتى جاء في بعض الألفاظ كأنه غضبان، وضع يده عليها كأنه غضبان. قال العلماء يعني غضبان، قالوا عادة يعني من اعتاد أن يأتي ماذا بالعبادة على وجهها الشرعي أنه ينشرح ماذا صدره، وإذا أنقص فيها هذه حال المؤمن، يشعر أن في شيء، يشعر أن في شيء، فظهرت عليه آثار الغضب، آثار ماذا الغضب وعدم السرور وعدم الفرح لأنه أنقص من هذه العبادة، يجد أن في شيء. قال وفي القوم أبو بكر وعمر وهما وزيرة عليه الصلاة والسلام، فهابا أن يكلما، صلى ركعتين، وهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما العصر والظهر أربع ركعات، فاليوم صلى ركعتين وسلم، وقف أبو بكر لم يتكلم وعمر لم يتكلم وهم ماذا في القوم، فهابا، هابا وهذا يعني الهيبة، يعني شيء يقوم بقلب الإنسان مهابة لهذا الشخص، لمحبته لتعظيمه لتقديره لعظيم حقه، لهذه المعاني التي قامت بقلب أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، لم يتكلم. هذا يدل على أن أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث يعني ماذا حقه وتعظيمه وحقوقه يعني هم أبو بكر وعمر، هم أبو بكر ماذا وعمر، فهابا أن يكلمه. قال وخرج سرعان الناس، لأنهم يعلمون أنه ماذا سيأتي من يبين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتذكر ويبين، هذه أحكام شرعية، وإما أن الله سيسخر من يتكلم. أما هم فهابوا أن يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم حقه عند أبي بكر وعمر، مهابة ومحبة وإجلال واحترام للنبي صلى الله عليه وسلم. وخرج سرعان الناس، خرج سرعان الناس أي الذين يتعجلون دائما، وهذه في كل زمان ومكان عادة، يعني كثير من المساجد إذا سلم الإمام في عادة لبعض الناس مجرد يسلم يمشي يخرج من الباب، يخرج ماذا منه؟ سرعان الناس أي الذين يتعجلون في الخروج بعد الصلوات، ينصرفون بمجرد تسليم ماذا الإمام، تجدهم ماذا يخرجون. قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة، أقصرت ماذا أو أقصرت ماذا الصلاة وفي القوم، يعني في بعض الألفاظ قصرت الصلاة وفي بعضها أقصرت الصلاة أي بالاستفهام، أي هل قصرت الصلاة، هل قصرت ماذا الصلاة، أو يعني التعبير الآخر قصرت ماذا الصلاة، إما بالإخبار أن الصلاة قصرت الصلاة أي بمعنى أنها رجعت من الأربع إلى الركعتين، وفي لفظ بالاستفهام كما هو عندنا هل قصرت ماذا الصلاة، هل قصرت ماذا الصلاة، قصرت الصلاة وفي القوم قال رجل يدعى أو يدعوه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيأتي أحكام يعني من يخرج لا يدري عن هذا الأمر، سيأتي ما يتعلق بقول هؤلاء سرعان الناس الذين قالوا هذه المقالة فيما يتعلق بقولهم أقصرت الصلاة، قصرت ماذا الصلاة، وفي لفظ قصرت ماذا الصلاة بلفظ الاستفهام ولفظ الإخبار. قال رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، أي يلقبه بهذا اللقب، وإلا فاسمه ماذا الخرباق بن عمرو، اسم هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه الخرباق ابن عمرو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبه بذي اليدين لأن يدي ماذا طويلتان، لأن يدي ماذا طويلتين. قال ذا اليدين فقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، يعني نسيت يا رسول الله لأنك تركت ركعتين، هل حصل لك نسيان أو أن الصلاة قصرت، بمعنى جاء النسخ جاء الوحي أن صلاة الظهر من أربع إلى ركعتين أو صلاة العصر من أربع إلى ركعتين، هل هذا تشريع، هل قصرت الصلاة بمعنى أن الله شرع وشرع تقصير الصلاة من أربع إلى ركعتين، أو أنك نسيت يا رسول الله؟ فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى، أي ما حصل مني نسيان، ولم تقصر الصلاة، لم تقصر الصلاة هذا يقين لأن هذا تشريع، يعني ما في شرع جاء، يعني ما نزل علي وحي في أثناء الصلاة أن الرباعية تنتقل إلى ركعتين، هي أربع، فلم تقصر الصلاة هذا جزما، لكن لم أنسى أي في ظني، هكذا يقول العلماء، وإلا من حيث الواقع حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيه، ولهذا لم أنسى أي في ظني، ولهذا يقول العلماء فائدة على هذه المسألة، لو حلف إنسان باعتبار ظنه الغالب أن عليه الشيء وكان الأمر على خلافه، يقول كأن يقول الإنسان والله أن هذا فلان، والله أن هذا فلان، في الظهر أنه غير فلان، ما معنى كلامه؟ أي والله أي في اعتقادي لا في الواقع، لأنه في الواقع على خلافه، إذن فهو ماذا قال؟ والله باعتبار ظنه واعتقاده، فلو حلف الإنسان باعتبار ظنه واعتقاده فكان الواقع على خلاف ظنه واعتقاده، هل تلزمه كفارة اليمين؟ نقول لا. هل تلزمه كفارة اليمين؟ نقول لا. هل ينسب إلى الكذب؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا في ظنه، ولهذا الرجل الذي المجامع في نهار رمضان لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأطعمه ماذا فتصدق به، قال على رجل ماذا أفقر مني، والله هكذا يقصد، والله ما بين لابتيها، أي لابتي المدينة، لا حرتان المدينة تكون بين حرتين، هذه اللابة الأولى وهذه اللابة الثانية، رجل أفقر مني، أهل بيت ماذا أفقر مني، أي ما في أحد أفقر منه، فحلف باعتبار ماذا؟ باعتبار اعتقاده وظنه، فإذا حلف الإنسان باعتبار ظنه وباعتبار اعتقاده وكان الواقع على خلاف ما حلف، هل يلزم أن يكفر كفارة اليمين؟ نقول لا، بل بعض العلماء يجعلها من لغو اليمين، من لغو ماذا اليمين، وهذا ليس بصحيح، لغو اليمين شيء آخر، لكن هذه ترجع إلى هذه المسألة، ترجع إلى هذه المسألة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى، والواقع يخالف هذا، لكن لم أنسى أي في ظني واعتقادي. وهنا مسألة أيضا أخرى، وهو لو نبه ماذا الإمام، لو نبه ماذا الإمام، يعني الإمام قام فقال له ماذا، قال له إنسان أو إنسانان سبحان الله فلم يرجع. قال العلماء إن كان جازم لا يرجع، يعني حينما قام قال له فلان سبحان الله، الثاني قال له سبحان الله، وربما الثالث قال له سبحان الله، وهو جازم أنه لم ينسى، هل يرجع؟ نقول إذا رجع معنى أنه أنهى صلاته، يعني أنهى شيء، رجع إلى شيء عمدا وهو يعلم لأنه جازم الآن، فقالوا لا يرجع، يستمر في هذا الأمر. الصورة الثانية إذا حصل أنه قيل له سبحان الله، سبحان الله يعني قال له ماذا إنسان سبحان الله، وكان هذا الإنسان ما عنده شيء، ما في ذهنه أي شيء من المرجحات، ما في ذهنه ماذا شيء ماذا من المرجحات، فقام مرجح وهو قول إنسان ثقة سبحان الله، ما الواجب عليه؟ يرجع. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا قام وتردد يظن أن هذا صحيح، يظن أن هذا صحيح، قالوا ما يكفي واحد أن يقول له سبحان الله، لأن هذا واحد مقابل واحد، فلو قام آخر ثاني واضح وثالث فقالوا سبحان الله، يعني أصبح يعني عندنا من المرجحات أقوى ما عنده، لأن عنده احتمال واحتمال، فقام ما يعارض ماذا احتماله، فعلى هذا يرجع وجوبا لابد أن يرجع. فهذه ثلاث صور تقول هذه المسألة، هذه تحصل يا أخوان، هذه الأشياء دقيقة عند العلماء يذكرونها في مثل هذا المقام. فإن كان جازما لا ترجع، وإلا أبطلت صلاتك. لماذا؟ لأنك ترجع لشيء وأنت تعلم أنه باطل. لكن الصورة الثانية إذا ما حصل لك شيء، أنت يعني هيمان كما يقال، فيقول لك إنسان مجرد واحد ثقة سبحان الله ترجع. الصورة الثالثة عندك شيء يعني ماذا راجح ومرجوح، راجح ماذا ومرجوح من هذا ماذا الشيء، أي بمعنى قد يترجح لك، عندك شيء يترجح لك، يعني ما هو أنك تتردد تماما، يترجح لك، فيقوم إنسان هذا ما يكفي تتركه، لكن لو قام إنسان آخر يعني راجحك مقابل براجحيني، ففي هذه الحالة لابد ترجع، لابد ترجع في مثل هذه ماذا الحالة. إذن عندنا الصورة الأولى جازم، الصورة الثانية لا راجح ولا مرجوح، الصورة الثالثة عندك راجح فيقوم اثنان يسبحان ترجع. هذه ثلاث صور. فقال لم أنسى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أنسى، لم يحصل ماذا مني نسيان، لم يحصل مني ماذا نسيان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده راجح ويقابله رجل يخالف ماذا قوله عليه الصلاة والسلام، إذن هذا قول مقابل قول ونبقى على هذا. فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله، لكن متى التفت كما سيأتي معنا، قال بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. قد يقول قائل فصلى ركعتين اعتمد على قوله، نقول لا، الروايات التي استأتي بعدها أحق ما يقول ذو اليدين، ماذا قالوا؟ قالوا نعم، فقام يقوي جانب لليدين، قام يقوي جانب لليدين، فلهذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سأل، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سأل، فحصل هذا الترجيح الآن. قال بلى قد نسيت، أي نسيت صليت ركعتين يا رسول الله، أما النسيان فأنت ما صليت، ما دام ما في نسخ فأنت صليت ركعتين يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حق ما يقول؟ قالوا نعم، فتقوى جانب ذي اليدين بوجود من يعني ماذا من يقول معه أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ركعتين. قال قد نسيت فصلى ركعتين، يعني صلى ركعتين. بقي عندنا هذا المقام، إذا كان الإنسان صلى ركعتين وسلم هو في مكانه وذكر بأنه صلى ركعتين، كيف يفعل؟ نقول يرجع إلى المكان، يرجع ماذا إلى مكانه. الآن يعني لما تشهد ويعني رفع وتشهد ثم بعد ذلك ماذا سلم، لما يرجع ماذا يفعل؟ لما يرجع قالوا يأتي يجلس أولا، لأنه سيأتي على قيام من جلوس، لابد سيرجع إلى المكان ويجلس في مكانه، يعني الأول الأفعال إيش يفعل؟ وفي المسجد يرجع إلى مكان الذي صلى، لا يعدد الأمكنة، ما يصلي في مكان آخر، يرجع إلى نفس المكان حتى لا تتبعض الأجزاء باعتبار تبعض الأماكن، فيرجع إلى نفس المكان، هذه الحالة الأولى. ثم بعد ذلك يجلس في المكان هذا، لأن بعض الناس يا أخوان إذا حصل هذا الشيء يصلي ركعتين فيأتي يقول الله أكبر وهو قائم، كيف الله أكبر؟ أنت الآن تبطل صلاتك تكبر تكبير في الإحرام الآن. بعض الناس يكبر تكبير في الإحرام يعني نسي ركعتين فيقال سبحان الله فيأتي الله أكبر يصلي الصلاة من البداية. أنت أبطلت الصلاة هذه الآن، وما يصلح لك أن تبطل الصلاة، لأن الصلاة هي صحيحة. أنت ساهي في هذا الأمر، أنت ساهوت في هذا الأمر، لا تكبر تكبير الإحرام. كيف تفعل في مثل هذه الصورة؟ ترجع إلى المكان فتجلس ثم تقول الله أكبر تكبيرة الانتقال، يعني تأتي بتكبيرة الانتقال لأنك ما أتيت بها، والتكبيرة الذي كبرتها إنما هي ماذا؟ الجلوس، جلوس التشهد هذا. ثم بعد ذلك بعد القيام من التشهد هذا التكبيرة من أجل تكبيرات الانتقال. ويختلف الحكم مر معنا أن تكبيرات الانتقال مستحبة، فإذا لم تأتي بها تركت مستحبا، وعلى من يقول بأنها واجبة فلا بد أن تأتي بها. ثم بعد ذلك تأتي بالقيام، تأتي ماذا؟ بالقيام، أي قيام من ماذا؟ من جلوس، وإن كان هذا مقصود لغيره والمقصود هو القيام، لكن هذا لابد منه عند الفقهاء. واضح؟ هذه صورة قد تحصل. الصورة الثانية يعني هذا الأمر إذا حصل للإنسان، إذا كان جلس في الثالثة، ما هو في الثانية الآن، جلس في الثالثة يظن أنها الرابعة، يظن أنها ماذا؟ الرابعة، في التشهد إلى آخره ثم يسلم، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وخارج إلى بيتي من حديث المغيرة. ماذا يفعل إذا حصلت هذه الصورة وهي الركعة الثالثة؟ يرجع فيأتي ماذا؟ إلى المكان، يأتي ماذا؟ إلى المكان فيجلس، يجلس فيه. لكن هل يكبر؟ نقول التكبير ما فيه، لأنه قد كبر. هذه الثالثة هي تكبيرة القيام، هذه الثالثة هي تكبيرة القيام، التكبير لا تأتي به، لكن القيام من الجلوس لابد من الإتيان به. إذا تجلس ثم تأتي بالقيام من جلوس، التكبير لا تأتي به. التكبير لا تأتي به لماذا؟ لأنك أتيت به لأن هذه الركعة الثالثة بخلاف الحالة الأولى. ثم معنا يا أخواننا، هذه أشياء مهمة جدا، هذه أشياء لابد أحد يتنبه ماذا لها. قلنا عندنا صورة يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة نطبق، لما صلى ركعتين وأخبروا ماذا فعل؟ جلس في المكان، استقبل القبلة في نفس المكان تماما، ما في أي تكبير. فحينما تهيأ ماذا للقيام، يعني ماذا يفعل؟ يقول الله أكبر تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال، ويأتي بها من جلوس أيضا من أجل القيام، لأن هذا قيام من قعود، هذا القيام إلى هذا القيام من قعود، فلا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به. ما تأتي فتقوم في الصلاة هكذا، يعني بعضهم ربما يدخل قائم في الصلاة هكذا، يا فلان ترك ركعتين فيقوم في الصلاة، لا، تكبيرة انتقال تركتها، وكذلك قيام من ماذا؟ من جلوس تركته، هذا لا يصلح، وهذا ماذا؟ لا يصلح. ويزيد الطين بلة بعضهم، يعني يذكر فيقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، أبطلت صلاتك، ما يصلح هذا، لا تبطل الصلاة، أنت ما زلت في صلاة، أنت ما زلت ماذا؟ في الصلاة. فالكيفية هي هذه. لكن إذا كان هذا يعني في الركعة الثالثة يظن أنها الرابعة ثم يسلم من صلاته وما زال في المسجد مثلا، أو خارج مكان بالقرب ما زال بجانب المسجد، فيذكر فيرجع، ماذا يفعل؟ نقول تجلس حتى تأتي بالقيام من جلوس. تكبيرة ما في تكبيرة، لماذا؟ لأنه قد كبر، لأنه قد كبر للثالثة وما هو في التشهد الآن، فيأتي بعد ذلك فيقوم. فنتنبه مثل هذه الأشياء، أكثر ما يحصل في سجود ماذا؟ السهو والنسيان، هذه الأفعال. فقال فصلى ركعتين ثم سلم، صلى ركعتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم سلم ثم كبر فسجد. الآن ماذا حصل؟ سجد للسهو بعد السلام. لماذا سجد للسهو بعد السلام؟ لأن المسألة فيها زيادة. ما هو الزيادة هنا؟ السلام، سلم من الصلاة، هذا زيادة في الصلاة، سلم هذه. لأن قد يقول قائل نقصان، يعني ترك ركعتين، نقول لا، ما ترك ركعتين، ركعتين هي الصلاة أصلا، سيأتي بها، لكن الذي زاد في الصلاة هو السلام. إذن سيسلم مرتين، سيسلم ماذا؟ مرتين. الأول كان ساهيا، والآن سيأتي تسليم ماذا؟ الصلاة. فإذا ماذا حصل الآن؟ هذه زيادة. فينتهي من صلاته ثم بعد ذلك يسجد للسهو. لو سجد قبل السلام لزاد في الصلاة زيادة على الصلاة، يعني سلام زايد، وسجد سجدتين قبل السلام، ما يصلح. سلم من الصلاة ثم تسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ لأن المقام الآن مقام زيادة. ما هو الذي زاد؟ زاد السلام. فأخذ شيخ الإسلام من هذين الحديثين أن ما كان عن نقصان قبل السلام، وما كان عن زيادة بعد السلام، والمعنى يدل على ذلك، والمعنى يدل على ذلك كما ذكرناه. قال فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن سجود السهو مثل سجود الصلاة، تطيل فيه كما كنت تسجد في الصلاة تسجد للسهو، ما هو فقط هكذا الله أكبر الله أكبر، لا تسجد كما كنت تسجد في الصلاة. قال مثل سجود الصلاة، قال أو أطول، مثل سجود الصلاة أو أطول، تسجد سجودا يعني كأنك في صلاة، بل تزيد عليه، قال أو أطول، قال أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، رفع رأسه وكبر، قال متفق عليه. ثم ذكر قالوا في رواية المسلم صلاة العصر، يعني ما هي إحدى صلاتي العشي الآن بينا في هذا الحديث أنها صلاة العصر الذي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة قبل ذكر الله ونقرأ الألفاظ. قال لأبي داود فقال أصدق ذو اليدين، أصدق ذو اليدين، هذه في الصحيحين، هذه اللفظة في الصحيحين، سألهم يعني صدق ذو اليدين، تأكد، وهذا يعيد نرجع إلى اللفظ الذي قبله أنه ما صلى لمجرد قول ذو اليدين، لأن هذا عنده قول النبي عليه الصلاة والسلام، قوله يعني يراه راجحا ويعارضه قول، فلم يركن على قول من يخالفه حتى تأكد. قال فأومأوا، لكن هذا فأومأوا ماذا؟ أي نعم هذه الزيادة شادة، من الذي شد بها؟ شد بها حماد بن زيد، حماد ماذا؟ من سائر الرواة عن أيوب، يعني رواة كثر يروون ماذا عن أيوب بن أبي تميم ماذا السختياني، لا يذكرون هذه اللفظة، فمن الذي زادها؟ حماد بن زيد، فحكموا عليها بالشذوذ، حكموا عليها بالشذوذ، قالوا أي نعم. لماذا يعني ذكروا هذه اللفظة؟ فأومأوا أي نعم، أي حركوا رؤوسهم، لماذا؟ لأن الآن هذا مبحث عليه، الإنسان لو نبه الإمام بعد الصلاة، أنت تتكلم، أنت تعرف أن المسألة فيها زيادة، فتقول صليت ركعتين، الإمام طبعا سيتكلم ويظن أنه انتهى من صلاته، وأنت ستتكلم وأنت تعتقد أنك ما انتهيت من صلاتك. فذكر العلماء هذه المسألة، يعني هذا الآن الذي يتكلم بعد الصلاة، يعني أنت مؤتم، الإمام تعلم أنه صلى ركعتين، المؤتم ما يدري، ظن أنه قد انتهى من صلاتي، والإنسان إذا ظن أنه انتهى من صلاتي جاز له الكلام بما يريد، جاز له الكلام بما يريد في الصلاة وخارج الصلاة، في أمر الدنيا كيف حالك يا فلان، انتهى، يظن أنه انتهى من صلاته، لكن أنت تعلم أن فلان ما انتهى من صلاته، فجاء بهذا اللفظ، قال فأومأوا، ما تكلموا، من أجل لا تبطل صلاتهم، أصدق ذو اليدين، قالوا أكذا يعني حركوا رؤوس، يعني ما، لكن هذا اللفظ ما هو صحيح، والصحيح أنه لا حرج من تنبيه الإمام، لأنه الأمر قد يكون فيه احتمال، الأمر قد يكون فيه احتمال، تقول له صليت ركعتين، صليت ركعتين كما يقول فلان، تقول له نعم صليت ركعتين، يقوم، ما في إشكال. فالكلام لمصلحة الصلاة لا حرج فيه، الكلام لأجل مصلحة الصلاة وإن كان عمدا لا حرج فيه، مثل هذه الصور التي تحصل، لأن المؤتمين يعلمون أن الإمام نقص من الصلاة، يعني معنى لو تكلمت أنت الآن يعني تتكلم بكلام عمدا، لكن نقول من أجل إصلاح الصلاة لا حرج. ولهذا جاء في الحديث أحق ما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، قالوا ماذا؟ نعم، فقالوا أصدق ذو اليدين، فقالوا، وذكر ما يتعلق بهذا الأمر، أي بمعنى أنه صدق. قالوا في رواية ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك، هذه الزيادة منكرة، أنه لم يسجد حتى جاء اليقين من رب العالمين، فيها من محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي مناكير عن الأوزاعي، هذه اللفظة منكرة، هذه اللفظة منكرة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها محمد ابن كثير ابن أبي عطاء يروي مناكير عن الأوزاعي خاصة، فهذه لا تثبت، هذه ماذا؟ لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الحديث الذي كنا فيه؟ نريد مسألة نتكلم عليها. طيب بقي عندنا ما يتعلق، يعني ما هو ضابط يعني إتمام الصلاة أو إعادة الصلاة؟ يعني الآن لما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة ركعتين، لو حصل أنهم ما تذكروا إلا بعد يعني طال الفصل، هل يعيد الصلاة من أولها أو لا يعيد الصلاة ماذا من أولها؟ قال العلماء طول الفصل وقصر ماذا الفصل يرجع العرف، طول الفصل وقصر ماذا الفصل يرجع إلى العرف. كيف يرجع العرف؟ قالوا لو حصل أنهم ما تذكروا أو ما تذكر الإمام إلا بعد 10 دقائق بعد ربع ساعة وفي المسجد. قالوا هؤلاء يستأنفون الصلاة، يعيدون الصلاة من أولها، يعيدون الصلاة من أولها. قالوا هذا ضابط عندنا. وهكذا هل العبرة بالخروج؟ نقول لا، لو خرج الإنسان مباشرة بعد الصلاة إذا خارج المسجد ثم ذكر رجع مباشرة، نقول هذا ما في طول فصل، فليست العبرة خرج أو دخل من المسجد، بل لو كان في المسجد وطال به المقام قالوا هذا يعيد إذا طال به المقام، فليست المسألة خروج أو عدم خروج. أما إذا كان عن ربع ساعة ثلث ساعة من العلماء يقولون هذا فصل فيه طول، فيعيدون الصلاة من أولها، يعيدون الصلاة من أولها. شيخ الإسلام يخالف الجمهور في هذه المسألة، يقول لا دليل على ما يتعلق بهذا، لأن هؤلاء معذورون، صلوا ركعتين وظنوا أن يعني ماذا أنهم أتموا الصلاة ثم تذكروا فطال هذا الفصل سهوا ونسيانا لا يدرون، ثم تذكروا بعد ساعة ساعتين بل يقول حتى بعد شهر، لا يلزم هذا الإنسان إلا أن يصلي الركعتين فقط، لا يلزم الإنسان إلا أن يصلي الركعتين فقط، بمعنى يجلس ثم يأتي بتكبيرة الانتقال وإلى ثم يقوم ثم بعد ذلك يأتي بالركعتين. فيقول شيخ الإسلام ما في دليل على ما يتعلق بهذا الفاصل، لأن هذا الإنسان معذور، يعني الموالاة بين أفعال الصلاة واجب، الموالاة بين أفعال الصلاة واجب وركن من أركان الصلاة، والواجبات والأركان يقولون تسقط بالسهو، فهذا معذور، هذا ماذا معذور؟ هذه قاعدة عند شيخ الإسلام في كل الواجبات، يقول إذا طال الفصل بسبب عذر من الأعذار فهذا لا يؤثر على العبادة، سواء كان في باب الوضوء أو كان في باب الموالاة في الطهارة، وذكر قاعدة مطولة عليه رحمة الله. هذه من مسائل الخلاف. المسألة التي بعدها يعني حكم هؤلاء الذين خرجوا، حكم هؤلاء الذين ماذا خرجوا، هؤلاء خرجوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، سرعان الناس خرجوا وما يدرون عن هذه الصلاة، هل أعادوا هذه الصلاة لما طال بها الفصل أو رجعوا إلى المسجد؟ قال العلماء حكم هؤلاء يرجع للقواعد العامة. ما هي القواعد العامة؟ إذا عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع فصلى ركعتين ما الواجب عليهم؟ قالوا إن طال بهم الفصل أعادوا صلاتهم، وإن لم يطول بهم الفصل صلوا ركعتين. لماذا؟ قالوا قاعدة عندنا عامة في الشرع، والذي لم يدري بالكلية ليس على الشيء، الذي لم يدري بالكلية ما بلغ هذه الحادثة الذي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا ليس عليه شيء، ليس عليه هذا شيء، فإن التكاليف لا تلزم إلا بحكم، وما عندهم حكم، التكاليف لا تلزم إلا بالعلم، وما عندهم ماذا علم في مثل هذه ماذا القضية، في مثل هذه القضية. على كل هذه من المسائل المهمة في أبواب سجود ماذا السهو، وما زلنا في سياق ذكر الأحاديث التي تعلق بسجود ماذا السهو. بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، من أين أخذ العلماء وجوب سجود السهو قبل السلام لنقصان وبعد السلام للزيادة؟ هل هنا أمر أو مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأحاديث فيها الأمر، فليسجد السجدتين قبل أن يسلم، استدل به شيخ الإسلام، قال الأحاديث فيها الأمر بالسجود قبل السلام، هكذا جاءت نصا. والجمهور على أن السجود قبل السلام أو بعده من باب الأفضلية، وإلا فيجوز يعني سواء لنقصان أو زيادة قبل أو بعد السلام، لكن يكون قبل السلام لنقصان هذا من قبيل المستحب فقط عندهم، وللزيادة بعد السلام من قبيل المستحب، وهذا ليس بصحيح. شيخ الإسلام يقول واجب إن كان عن نقصان قبل السلام، وإن كان عن زيادة بعد السلام. ما الدليل؟ قال الأحاديث جاءت بالأمر بها، استمر بنا ومعنا أحاديث أيضا فيها الأمر أنه يسجد قبل أن يسلم. نعم. كيف؟ إذا اجتمع بين الزيادة والنقصان يغلب جانب النقصان، وهذا يأتي معنا. إذا اجتمع الزيادة زاد ونقص، نقول تغلب جانب النقصان كما يقول المقدامة، فتسجد قبل السلام. يقول السائل أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن الإمام إذا أراد أن يكمل الركعة الرابعة بعد السلام لا يكبر لأنه قد كبر، فهل التكبير قبل سجود التلاوة وبعدها يعتبر زيادة؟ كيف هذا؟ إيش السؤال؟ ذكرتم بأن الإمام إذا أراد أن يكمل الركعة الرابعة بعد السلام لا يكبر لأنه قد كبر، فهل بعد السلام إيش الرابعة هذه؟ إيش هو السؤال؟ أنت فهمت السؤال؟ إيش السؤال؟ سلم في الثالثة تمام، يظن أنها الرابعة تمام، يقوم بدون تكبير، ذكرنا نعم، لأنه قد كبر للثالثة، تكبيرة الانتقال حصلت في الثالثة، لكن الجلوس القيام من جلوس لا بد يجلس ثم يقوم. وإيش في هذه؟ سجود التلاوة يكبر له، نعم في الصلاة يكبر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، فإذا نزل لسجود التلاوة يأتي بتكبيره، نعم قول الله أكبر. يقول السائل: إذا كنت مؤتما ورقعت مع الإمام ثم ذكرت أني نسيت قراءة الفاتحة ماذا أعمل؟ يرجع في قراءها المؤتم، نعم يرجع في قراءها ثم يتابع الإمام بعده يقري يلحقه، هذا صحيح. أنسى ونسيان. يقول السائل: أحسن بخلاف ما لو تذكرها والإمام في الركعة الثانية، نقول إذا سلم الإمام قم تأتي بركعة، أحيانا يذكر الركعة الأولى أنه خلف الإمام ذكر أنه ما قرأ فاتحة الكتاب، فنقول هذه إذا سلم الإمام قم تأتي بركعة، لكن كونك الآن في الركوع تذكرت أنك ما قرأت فاتحة الكتاب ماذا تفعل؟ فارغ الإمام اتركه وارجع للقيام، تقرأ فاتحة الكتاب وترجع ارجع مرة أخرى تقرأ. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا سجد الإنسان سجدة واحدة فقط في سجود السهو فماذا عليه؟ يكمل الثاني، كيف السجدة؟ هو بالخيار، لابد يسجد إلا أن يكون ساهيا أو ناسيا أو جاهلا، ممكن لا لابد يسجد، لأن هذا السجدتين السهو واجب يا أخي، ترك الواجب، إلا أنهم ذكروا أن الإنسان نسي وسجود السهو سيكون بعد الصلاة، انتهى من الصلاة سلم أذكار ومشى إلى بيته، تذكر في الليل أنه ما سجد السهو، هل يأتي بنا؟ نقول ما تأتي بها، ما هي مثل الصلاة هذه، هذه تركها خلاص. شيخ الإسلام يقول: لا تسجد، تقوم بجانب الفراش الله أكبر، تنزل تسجد، قال ما في دليل على الترك، الواجبات تأتي بها ولو بعد شهر. يقول الأخ هنا: لو سمحتم شيخنا، لو جعلتم واحدا يمثل لنا حتى نفهم جيدا. يلا بسم الله، فين أنت؟ قم. ما فهمتم هذه الصورة؟ سبحان الله، صلى ركعتين هذا مثلا، وين عبد الرحمن؟ صلى عبد الرحمن ركعتين، سلم من صلاة الظهر ركعتين، جلس هنا يقول أذكار، بجانبه الإخوة قالوا: صليت ركعتين الظهر، صحيح. جاء الثاني قال: صليت ركعتين، والثالث ماذا يفعل عبد الرحمن وهو جالس مكانه؟ ماذا يفعل؟ ولا يفعل شيء، الله أكبر أو يقوم، لا يجلس يستقبل قبلة، هو جالس ثم يقول الله أكبر مرتفعا، صح ولا لا؟ تكبيرة انتقال مع القيام من قعود، ويستمر في الصلاة، صلى ركعتين، إذا صلى ثلاثا، صلى صلاة العصر ثلاثا، سلم من صلاته قالوا: صليت ثلاث، ثاني والثالث والرابع كلهم يقولون ثلاث، صليت ثلاث ركعات، ماذا يفعل عبد الرحمن؟ يجلس، يجلس من أجل يقوم، يقوم من جلوس، يجلس في نفس المكان الذي صلى فيه، ما يصلي بنا هناك بجانب الفرش حق، هنا يجلس، يرجع إلى هنا يجلس، ثم ماذا يفعل؟ يقوم، واضح ولا لا؟ يقوم فيأتي بالذي ترك، لكن لا يكبر، صح، لأنه قد كبر قبل، تم واضح الآن إن شاء الله ما فيها أشكال. يقول السائل: هل ندعو بالمغفرة للأطفال الصغار الذين لم يبلغوا عند موتهم؟ فيما يتعلق بصلاة الجنازة تقصد الدعاء لهم، مو سيأتينا في أبواب الجنائز أن ما في دعاء خاص، ما يتعلق بالأولاد الصغار إذا ماتوا قبل الحنث أي قبل البلوغ ماذا تقول؟ جاءت آثار يعني تدعو يعني ماذا أن يكون فرطا لوالديه، أما لنفس الولد ما في معنى أنك تدعو له، لأن أولاد المسلمين من أهل الجنة، أولاد المسلمين والمؤمنين من أهل ماذا؟ الجنة. أولاد اختلفوا هل يدعو يعني بعموم الأدعية أو أنه يعني يأتي بدعاء، يعني جاءت بعض الألفاظ أنه يعني يدعو لأن يكون فرطا لوالديه أي يسبقهما إلى هناك فيشفع ماذا فيهما، جاءت ألفاظ نحو هذا، فما في دليل واضح للدعاء من حيث عموم الأدعية، والله أعلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل حديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم الحديث، هل هذا الحديث صحيح؟ فيما نذكر أنه صحيح. نعم، المؤمن الذي يخالط الناس بيصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، هذا يذكرون في باب العزلة وكذا. نعم، فيما نذكر أنه صحيح. نعم. وهذا سؤال من خارج، أحسن الله إليكم، ما حكم إعطاء أموال بعملة عزمت الدولة على سحبها وإلغائها لتاجر على أن يردها على من أعطاها له متى شاء بعملة جديدة غير ملغاة، وذلك حتى لا يرد الأموال للمصرف فيصعب سحبها مع قلة السيولة؟ إيش السؤال هذا؟ أنا ما فهمت. يعني كانت عملة يتعاملون بها فألغى الحاكم أو السلطان العملة، أصبحت لا يتعامل بها، ورقة عادية مثل هذه قرطاس ترميها ما لها أي معنى. إيش يعني فيها؟ أعطاها لتاجر متى؟ بعد أن أصبحت ملغية يردها لعملة أخرى، وكيف يقبلها التاجر وهي ورقة يعني أصبحت ما لها معنى؟ أصحاب العمل هذا عبد الرحمن دائما الفرنسي، هذا السؤال ما عندك صح؟ مش ما عندك؟ سبحان الله، أخطأت الفراسة اليوم ولا أنت دائما صاحب السؤال؟ هذه عملة بادلة، من صاحب السؤال؟ من الخارج؟ ما ندري، الله أعلم إيش يقصد بهذا السؤال. على كل خذها فائدة، إذا ألغى الحاكم عملة يعني كانوا يتعاملون بها وأنت أعطيتها الإنسان قبل وكان ما زال يتعاملون بهذه ماذا العملة فألغاها الحاكم، طيب أنت مأمور أن تعيد الدين الذي عليك فتعطيها بقيمتها قبل أن تلغى، تعطيها بقيمتها قبل أن يقال لك قبل أن تلغى هذه ماذا العملة كم كانت قيمتها؟ يقول $1، لو تعطي $1 هذا هنا فلها قيمة. نعم، يرجع إلى هذا. أما إذا تغيرت العملة من حيث الارتفاع والنقصان هذا مر معنا أن العبرة بالقيمة، لأن هذه الأوراق في حد ذاتها ليست لها قيمة، ورقة، بخلاف الأشياء التي يتعاملون بها ولها قيمة في ذاتها، البر والدقيق، بر تعيد البر، الدقيق، التمر إلى آخره، الأوراق النقدية ترجع القيمة. والمسألة الثالثة وهي ما يتعلق بالأوراق، إذا ألغيت يعني مثلا هذه العملة أصبحت ملغية تماما فنقول ترد للأخ بقيمتها الذي كانت عليها من أي عملة من العمل، من أي عملة من العمل.